الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب المصافحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي حذيفة فأراد أن يصافحه فتنحى حذيفة فقال إني كنت جنبا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا صافح أخاه تحاتت خطاياهما، أي تساقطت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر، أي كما يتساقط ورق الشجر. وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، أي يسلم أحدهما على الآخر مصافحة باليد، إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا.